نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل لقاء هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، الذي من خلاله نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. ونرحب بالمستمعين الكرام، وهذه أسئلتكم التي وصلت عبر جوال هذا البرنامج، والحمد لله هذه الأسئلة وهي تأتي تباعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شيخنا على إجابتها. بداية، حفظكم الله ما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: سماحة الشيخ، ما نصيحتكم لمن ينشرون الفساد لإفساد المجتمع مع العلم أنهم من أبناء المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويجد الله على ما في قلبه الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله من الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويجد الله على ما في قلبه وهو ذو الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال جل وعلا: من أجل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قنص بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قنص جميعا ومن أحيا فكأنما أحينا جميعا. وقال صالح لقومه: ولا تطيعوا أمر المفسدين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآية. أيها الإخوة، فالفساد يبغضه الله، خلق ذي يبغضه الله ويحذر منه ويبغض أهله والمتخلقين به، ذلك أن الشريعة جاءت بالرحمة والخير والعدل، والفساد شر وضر وبلاء ومصيبة. فساد في العقيدة بأن يدعو إلى معتقد ضال ورأي مخالف ضال، دعوة الوثنية ودعوة إلى بعض الطرق والمبادئ الضالة وإلى بعض المذاهب الضالة وإلى الدعايات الوافدة التي لا خير فيها. هذا كله فساد في الأرض. من الفساد في الأرض نشر البدع والخرافات والأكاذيب والأباطيل والأراجي والشائعات الكذابة. من الفساد في الأرض سفك الدماء فإن قتل المسلم بغير حق فساد في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم لا يقتل أحد إلا كان على ابن آدم الأول شطرا منه، لأنه أول من سن القتل في الإسلام. الفساد بأنواع محرم، سواء عقديا كدعوة إلى مبدأ ضال شيوعي أو وثني أو أي معتقد يخالف الشرع، وفساد الاقتصاد كما تسعى من اقتصادها والتضييق عليها والسعي في إفسادها وإضعاف كيانها. فساد في الأمن بأن يحرص على سفك الدم وقطع الطريق وإيذاء المسلمين، وكل هذا حرام. فساد بتدبير المؤامرات السريرة والآراء الضالة بأن يكون يستر على المحدثين ويؤويهم ويعينهم ويشير عليهم بكل رأي سيء لأجل إضرار الأمة، فكل هؤلاء أيضا من المفسدين في الأرض. والفساد في الأجرام والجرائم يجب يقابل الحكم الشرعي، الذي يرفض الفساد ويأباه فيقابل الفساد بالحكم الشرعي من قتل القاتل وقتل السارق وتقوي وقتل حرابة لقاطع الطرق إلى غير ذلك من الأمور الشرعية. فلا علاج للفساد إلا بالصلاح، فشرع الله شرع فيه خير والصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلح الله البلاد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من خرج عن شريعته وتنكب عن طريقته فإنه من المسلم الأرض ويقتل المسلم كذا وقلة. الأمة الذي يسعى في يدعون على أعداء الإسلام والذي يمدهم بالأموال أو بالآراء أو بالتغاضي عنهم، كل أولئك مفسدون في الأرض. بعض من يعمل المسلمين من أبناء المسلمين يأخذ اقتصاده وينقله إلى بلاد الأعداء الإسلام تقوية لاقتصادهم وإضعافا لقصة الأمة وإضعافا لكيان اقتصادي، وهذا كله من الخطأ. يجب أن نتقي الله في أنفسنا وألا نساعد أي فئة تريد خروج عن طريق الإسلام أو تهدد أمننا وكياننا، فإن أمة واحدة. فكل من يريد أن يخدع كرامتنا أو يسفي أرضنا أو يكون مدبر بالمؤامرات والخبيثة أو مصدر المخدرات مروجا لها، فكل أولئك من المفسدين يجب القضاء عليهم بأحكام الشرعية وتطبيق أحكامه عليهم لتخلص الناس من شرهم وفسادهم. أثابكم الله سماحة الشيخ. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو يوسف من الرياض يقول: الدين الإسلامي نعمة عظيمة من أعظم النعم وأفضلها وأتمها وأكملها، حيث جعله رب العزة والجلال مناسبا لأحوال الناس ومناسبا لهم ولأحوالهم في كل وقت وكل حين. كيف يكون الاجتماع على هذا الدين وتحقيق هذه النعمة؟ الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واقم بعرفة في حج وداع، آية عظيمة نالت بها الأمة شرفا ومزيفاً وشرف ومكانة. أخبرهم الله أن أكمل دينهم وأتم عليهم النعمة ورضي من الإسلام دينا. هذه شرف لهذه الأمة، ولهذا انتبه لها أحد اليهود فقال: يا ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذناه عيدا قومه. قال: اليوم أكمل دينهم. قال: نعم، إن نزل رسول الله وقائم بعرفة يوم الجمعة وكلها لنا عيدا. هذه الأشرف للأمة أن أكمل هذا الدين المتكفل بعلاج جميع القضايا. ما فرضنا في الكتاب من شيء وأنزلنا إليه كتاب تبيان لكل شيء. فالشرع كامل في عقيدتي، في شؤون الاقتصاد، في العبادات، في الاقتصاد، في الأخلاق والقيم والفضائل. فإذا طبق الأحكام وتحاكموا إليه ونفذوا أحكام ورضوا بها واستأنسوا بها نالوا خير الكثير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما من الكتاب ومهيمنا عليه الآية فاحكم بينهم ما أنزل الله. فالتحاكم شرع الإسلام فيها العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن خرج عن أحكامها فلا بد أن يكون ظالم وضال. أثابكم الله سماحة الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر عبر جوال البرنامج الذي يذكر به الإخوة والأخوات 0534700700. هذا السائل سلطان عبد الهادي يقول: بارك الله فيكم، من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله وافترقا عليه، كيف تكون المحبة في الله سبحانه وتعالى؟ المحبة في الله أن تحب العبد محبة صادقة لأجل الله، لأجل أنه مطيع لله، لأجل أنه منفذ أوامر الله، لأجل بعيد عن نواهي الله، لأجل استقامته في أقواله وأعماله وأخلاقه وسيرته. تحبه لله لأنه أحب الله وعظم الله وأدى ما أوجب الله عليه وابتعد عما نهاه الله عنه، فأنت تحبه لأجل هذا. ما أحببته لمال ولا نسب ولا لجاه، ولكن الراء بينكما الأخوة الإيمانية، إنما المؤمن إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فالحب في الصادق محبة الله لأنها محبة دائمة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فمحبة المتقين باقية لأن على أصل ثابت. أما محبة الطمع في الدنيا أو الجاه أو الحظ فهذه أمور عارضة، إذا زادت زادت المحبة بأجلها. ولهذا المحبة الثابتة من أحبك في الله ووالاك في الله وأحبك لله ولأجل شرع الله ولأدائك ما افترى الله عليك. أثابكم الله. من أيضا الأسئلة التي وردت عبر البرنامج، هذا السائل أبو جمعة من السودان يقول حفظكم الله، هل من نصائح وإرشادات لحل المشاكل الزوجية وتفادي الطلاق؟ نعم، في حلول في الشرع حل لها، وأكمل حل في الشريعة الإسلامية. يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فللزوجة حق ولها واجب، وعلى الزوج حق وله واجب. فإذا أدى الزوج الحق الواجب عليه أطعم وكسى وعدل في القسم واتقى الله في ذلك وعامل الحسنة والعشر الحسنة، فإن ذلك سبب لاستمرار النعمة. الزوج المسلم إذا اتقت الله سمعت وأطاع زوجها، خدم زوجها، قام بما أجب الله عليه، حفظته في أهله وماله وفي أهله في أهله، حفظته في نفسها وفي ماله وفي ولد بيته، فإنها تكون مؤدي الواجب. فمتى قام الزوجان جميعا بما أوجب الله كل نحو الآخر فإن ذلك تضيق شقة الخلاف ويقل الطلاق. أما أن يكون العلاج فقط هو مجرد الطلاق فلا، لا من صبر. أخطأت الرسول عليها اليوم، غدا بعد غد حاول بكل وسيلة لعل الله يزيل الخطأ المرة على زوجها وترضى به وتصبح على ما يحصل من نقص منه، لعل الله يفتح على قلبه. فإذا كان كل حسن نية منهما وفقوا، وإذا كان نية سيئة وأن الزوج بمجرد خلاف يطلق أو المرء من خلاف تطلب الخلع والطلاق هذه لا تقوم مع عشرة، لا بد من صبح حساب وتحمل كل من عن نحو صاحبه. بارك الله فيكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات من اليمن، تقول أم عبد الله: كيف يدخل أو يدخل المؤمن السعادة في قلبه، وكيف يمضغ المؤمن حلاوة الإيمان، ومن هو المؤمن السعيد؟ يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويلزم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل السعادة الطيبة هي نازلة عن قوله: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، يعني أخلص لله عمله وقصد بعمل وجه الله، فلنحيينه حياة طيبة يجعل الحياة طيبة، حياة سكون وتؤدد وفرح وراحة بال واستقامة حال، ولو كان فقيرا ولو كان مريضا، لأن لكن قلبه فيه، لكن فيه حياة في قلبه، فحياته مطمئنة هي طيبة، حياة استقرار وراحة البال. عجبا للمؤمن إن أمره كله العجب، إن أصاب ضراء صبر كان خيرا له، أو سرى وشكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمصابر في رخائه في شدته شاكر في رخائه، لأنه يعلم أن الله أرحم به من نفسه وأرحم به من أمه وولده والناس أجمعين. فإذا فلهذا يصبر على البلاء ويشكر في حال الرخاء ويرضى ويسلم. فهذه الحياة الطيبة ينالها المسلم ولو كان أفقر الناس ولو كان أقل مالا أو أشده مرضا، لكن ما دام في قلبه محبة الله ورسوله فهو في حياة طيبة مهما تكون الظروف، فإنه يعتبر حياة طيبة، لأن طيب الحياة إنما يكون بمحبة الله ورسوله وتنفيذ أمر الله ورسوله. بارك الله فيكم، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أعود إلى الأسئلة حفظكم الله أيضا التي وردت إلى البرنامج. عبد الرحمن الدحيم من حريملة يسأل ويقول: هل يأثم من ترك سنة مؤكدة مع القدرة عليها؟ يا إخواني، السنة مستحبة ولا إثم على تاركها، لكنه حرم خيرا كثيرا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب لعبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب من نواب حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه ليسمع به، وبصره ليبصر به، ويده يبطش بها ورجله يمشي بها، ولئن سنعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الأخ الكريم، إن الله جل وعلا فرض عين صلاة الخمس في اليوم والليلة وبإجماع المسلمين، فلا فريض بعدها. خمس صلوات في اليوم والأجمع أنها فرض علينا، وأجمعوا على أنه لا فرض سواها، إلا خلافا قليلا في الوتر لمن رأى واجبا، وإلا فالجمهور المسلمين على أن الواجب أداء تلك الصلوات الخمس كما دل الكتاب والسنة. لكن لهذه الصلوات رواتب: الظهر له ركعتان قبله وركعتان بعده، والمغرب له ركعتان بعده، والعشاء ركعتان بعده، والفجر ركعتان قبله. وكل هذه الرواتب يجبر الله بها النقص العبد في صلواته، فإن الله جل وعلا أول ما يحاسب عن يوم القيامة حق لها الصلاة، فإن كملت وإلا قال: انظروا هل لعبد تطوع. الصوم كذلك لا بد من خلل، فصيام النوافل يرفع خلل الواجب، الزكاة كذلك، الحج كذلك. المهم أن النوافل فضل كبير في جبر فرائضك وإعانك على الخير. ولهذا جاء في الحديث: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوت فليس منا، فينبغي منا ألا نخلي أنفسنا من نوافل الصلوات، ولا من نوافل الزكاة، ولا من الصدقة والصوم والحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لأن النوافل تجبر نقص فرائضنا، ومن منا كان بفرائضه لا بد من نقص يلحقنا، فالنوافل تجبر النقص وتكمل العبادة. بارك الله فيكم، ونتواصل معكم ومع رسائلكم التي تصلنا تباعا عبر جوال البرنامج. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا أخوكم في الله من السودان، يسأل حفظكم الله ويقول: بالنسبة للزواج، هل هو فرض علي وواجب في الحياة، أم أنه فرض كفاية أو السنة أو مستحب؟ أولا، النص أن النكاح من أخلاق المرسلين. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأخبر الله عن الأنبياء وما لهم من الأولاد إلى آخر ذلك. المهم أن هذا الزواج هو فرض كفاية العموم، سنة الزواج سنة في العموم، لكنه يجب عندما يحتاج الإنسان إليه وإن تذوق نفسه إليه ليغض به بصره ويحصن به فرجه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالح من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله، والله واسع عليم. فالزواج سنة مؤكدة، وقد يقال بوجوب لمن خشي من الضرر، وقد يقال أيضا بأن تركه ضرر، لأن في ترك الزواج سبب انقطاع النسل، والزواج فيه تكثير الأمة وتوفير الله. تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم من القيامة. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق من نسل واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال: ومن آياتي أن جعلكم من أزواج يسكن إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج نعمة وسكن، وتعطيله أو التواصي بخطأ ومن تواصف للزواج أو دعا لك للزواج فإنما منحرم في أخلاقه وعقيدته، إذ لو كان من حقه لأعف الناس من الزواج الذي يعف الفرج ويغض البصر ويحفظ الفرج وتبني البيوت على الخير والتقوى. فالزواج من سبيل المرسلين ولا يحط من قدره إلا إنسان سيء الأخلاق منحرف السلوك، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال من الرجل لما تزوج قال أنت بين أمرين، إما عاد وإما فاجر، إما عاد بدنيا أو فاجر لا تبالي بالحرام. فلا شك أن ترك الزواج خطأ، خطأ كبير ومصيبة عظيمة. والواجب أن نحث شبابنا في أول أعمال في العقد الثاني من أعمارهم نحن الزواج الرغبون فيه، وأن المجتمع يهب بتزويج الشباب ويساعد في ذلك وتهيئ فرص ويحاول إذهاب الاسترف والتبذير في ذلك. نسأل الله جميع التوفيق. اللهم أمين، أثابكم الله سماحة الشيخ. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو نادر، يقول في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. سؤالي، هل المراد من حفظ القرآن أم من يقرأه نظر دائما ويختم قراءته بالمصحف في شهر رمضان أو في غيره؟ وهل لابد من الترتيل حتى يدخل في إعداد الفضل؟ المهم أن القرآن يثاب قارئه إن كان عن ظهر قلب أو كان بمصحف، كله سواء، لأن متعب تلاوته، فتلاوة تكون من حفظنا أو من مصحف كلها نثاب. من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول فله بكل حسنة ألف لام كلمة، لا أقول لام حرف. من قرأ القرآن فله بكل حرف عشرة حسنات، لا أقول ألف لام حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن ودبره من النعمة العظيمة، فمن أكثر من تلاوة نال الثواب. اقرأ وارتقي في الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا ورتقي كما ترتقي في الدنيا. فمن قرأه في المصحف أو قرأه من حفظه فله أجر عظيم. فالواجب علينا أن نلزم كتاب الله وأن نتعب بقراءة، لأن في قراءة قوة الإيمان وزيادة الخير. جعلنا الله من دبر القرآن وتفهم وعمل ما فيه. أفلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ونفعنا جميعا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونذكركم بهاتف التواصل على الجوال 0534700700. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.